بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه. من أوتي كتابه بيمينه. من أوتي كتابه بيمينه. من أوتي كتابه بيمينه. من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يسيرا. حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا. إلى أهله مسرورا. إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وراء ظهره. من أوتي كتابه. من أوتي كتابه. من أوتي كتابه وراء ظهره. من أوتي كتابه وراء ظهره. وراء ظهره. فسوف يدعو ثبورا. ويصلى سعيرا. ويصلى سعيرا. ويصلي سعيرا. ويصلي سعيرا. ويصلى سعيرا. ويصلي سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. في أهله مسرورا. في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. ظن أن لن يحور. بلى. بلى. بلى. إن